فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا فقولوا يا أبانا فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا فلن أبرح الأرض فلم أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم وما شهدنا إلا بما علمنا وما شهدنا فلن أبرح الأرض فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي حتى يأذن لي أبي أو يحكم واسأل القرية التي كنا والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قال بل صبر جميل فصبر جميل Hey! وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وتولى وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم لا تعلمون يا بني المعصوم ليوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس مسنا وأهلنا ضرور مسنا وأهلنا فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا Thank you. الظالمين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قالوا أئنك لأنت قال أنا يوسف قالوا أنك لأنت يوسف قال أنا يوسف الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين Ha, ha, ha. قال لا تثريب عليكم Yeah.

صدق الله العظيم.